الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أهل المحضر، السلام عليكم شيخنا. اليوم إن شاء الله الدرس الخامس من كفاف المبتدي إن شاء الله تعالى، تاريخ 4 صفر 1439، 24 أكتوبر 2017. واليوم إن شاء الله عندنا، قال الناظم في فصل في تمييز طاهر من النجس، قال: الطاهرات ميت ما لا دم له ولا دمي وذات بحر مسجله، والحي والخارج منه غير قي، حين وصديد ودم سودا وقي، شبه عرة وآت من قبل، واستن سوى بول وزبل ما أحل. ذو التبيات إن شاء الله تعالى تقديمت اليوم إن شاء الله. الله يجازيكم عنا الخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نتابع إن شاء الله اليوم مع درس الكفاف، حيث توقفنا في الدرس السابق عند الأبيات التي مشاها الآن، اللي قدمها الآن الأستاذ حسن، وكنا موقفين عند فصل في تمييز الطاهر من النجس. الفصل هون تكلمنا عن الأعيان الطاهرة، إياكنا تميزنا عن الأعيان النجسة، إياك وضاحنا ما هو الطاهر وما هو النجس. والفصل هو الحاجز بين الشيئين، والباب هو فرجة يتوصل بها من داخل إلى خارج وبالعكس. وكلمة باب تم استعمالها زمان التابعين، قالوا: استعملت باب زمان التابعين وفي ثمان الدرر الحكم يبين. الحمد لله يقول: عبر بالفصل وبالكتاب عن باب وجمع بين ذي الثلاث عن، فالأول الكتاب ثم الباب من بعده، فالفصل لا ترتب. إذن فصل في تمييز الطاهر من النجس. قال: الطاهرات ميت ما لا دم له ولا دمي وذات بحر مسجلة. معناها الطاهرات أنواع، منها ميت حيوان لا دم له أصلا كالجراد والعقارب والدود، أو له دم أصلا ولكنه منقول كالقراد والذباب. إذن أنواع اثنين: إما شيء لا دم له أصلا، وإما شيء له دم ولكنه منقول. وراه لا يلزم من طهارته إباحته بلا زكاة، مع أن دود الطعام مغتفر. معنى هذا التمر اللي يعود عند حد كان لامه، والله مثلا طعام يعود معه شيء من الخشاش، شيء تخلق من الطعام ذكره هو طاهر. وما من الطعام قد تخلق يوكل عند الفقهاء مطلقا، وغيره إن كان حيا وشبت نية ذكيته، وإن يموت وأمكن التمييز حتما عزلا لو واحدا عنه وإلا أكلا. معناه العاد اللي هو كأنه تخلق من الطعام، وإلا أكلا إن غلب الطعام لا إن ساوى. معناه العاد اللي ساوى أو قل، والتفصيل هو الأقوى. إذن الطاهرات هي ميت حيوان لا دم له أصلا أو له ولكنه منقول. وفي الحديث: حلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. زين. الطاهرات ميتما لا دم له ولا دمي، معناهما لعام من الطاهرات ميت الآدمي، الآدمي مطلقا، وصف الآدمي هنا كافر، لأن الآدمي كامل رهو طاهر، يسوى مؤمن وسوى غير مؤمن. والفقهاء نصوا عن يجوز رد سن سقطت والصلاة بها إن التحمت لا إن لم تلتحم، لأنها عن فهم خلاف، يكان لا دمي يكان طاهر ولا ما هو طاهر، وعليه إذا سقطت سن آدمي ردت على القول بطهارته، وعلى القول بالمنع يعود لا يصلي بها ذاك الطاهر ترتدت إلا إذا التحمت. الطاهرات ميتما لا دم له ولا دمي، وذات بحر مستجلة، معناها عن الحيوان البحري شي كامل جانا من البحر، يسوى له دم أم لا، ذاك معنى مستجلة أراه وطاهر. يوكل ميت البحر لو خنزيرا وآدميا لا تكون حقيرة، معناها شي كامل جانا من البحر أراه ويؤكل، ما عنده مشكلة. والحج والخارج منه غير قيح وصديد ودم سوداء وقي شابه عرته، معناهم اللي عمل العيان الطاهرة، الحي مطلقا طاهر، ولو كافرا ولو خنزيرا ولو كلبا ولو عليه رطوبة أمه ما لم تكن دما، إذن الحي كله طاهر. والخارج منه من عرق ودمع، مثلا منها عن الأمور، يقول خليل ذاك والحج ودمه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل ليس إلا المذرة، منها عن دم الحج عنه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة فانحدرت دموعهم على خدودهم فقاموا يصلون بذلك ولا يبالون، وقال لهم لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما أسعتم الطعام والشراب ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. الصعودات بضم الصاد والعين المهملتين منها الطرقات، تجأرون منها تستغيثون بالله سبحانه وتعالى. إذن الحي طاهر ودمه طاهر، لعابه ملي طاهر، مخاطه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح مخاط السبطين، سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي الشباب، من يسكني جنة من غير ارتياب، ابن فاطمة وعلي رضي الله عنهما. والحي غير قلنا عنه، الحي ما خرج منه دمعه عرقه لعابه، العرق به اللي النبي صلى الله عليه وسلم أجرى فرسا عريان، منها فرس ما عليه السرج، وذاك له يعرض عليهم الله ويعود مس عرقه، لو كان لما طاهر لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والحي والخارج منه غير قيح، القيح القيح طوف هذا ما هو طاهر، ودم سوداء الدم ملي ما هو طاهر، والسوداء هو عيد مائع تقدمه المعدة، قد يكون أسود وقد يكون أكدر وقد يكون أحمر غير قانئ. والحي والخارج منه غير قيح وصديد، صديد هو مزيج الدم والقيح، ودم سوداء، هي الطبائع عيد أربعة طبائع فيها الدم والسوداء والبلغم والصفراء، السوداء والدم الجسان والبلغم والصفراء طاهران. البلغم قيل ملي بعدم طهارته، غير المشهور فيه الطهارة. زين، والحج والخالف منه غير قيح وصديد ودم سوداء وقي شابه عرة. معناها عن القيء اللي هو الجذاف، والقيء اللي هو الذي يخرج من المعدة بعد استقراره فيها، ذاك اللي يجي من الطعام عقب ان يستقر في المعدة، هذا قالوا القيء اللي هو الجذاف. ذاك القيء اللي استقر في المعدة وجي منها وعاد شابه العرة اللي هي النجاسة، هذا مات الطاهر به المعدة اشتغلت فيه وعاد هم تغيير ذاك اللي كان فيه من الصفات، الطعم واللون والرائحة اللي يتغير، وعاد فيه النجوم وفيه تكتلات وفيه أوصاف وفي روايح، هذا هون لهواسيه مات الطاهر. معناها الوقت اللي شابه صفات النجاسة عاد مات الطاهر. وقي شابه عرته، وآتين من قبول، أنا هم اللي عنش كامل جمع القبول ومن الأست، الأست اللي هي الدبر، قبول وأستين، وستين معناها عنش كامل جمع من الأست وجمع الدبر، أراه معه طاهر، سوى بولي وزبلي ما أحل، معناها عنش مباح الأكل، كذا اللي قالوا الغنم والبر والبقر هذا نعام، أرى هو بولها وزبلها ذكره هو مباح. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير يتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. زين، معناها عش كامل خرج من الأست ولا من الدبر، أراه ما هو طاهر، سوى بولي وزبلي ما أحل أكل لحمه، ذاك اللي أحل أكله أكل لحمه، يعود بوله طاهر وملي الزبل وملي طاهر. أكرموا الغنم وصلوا في مرابضها وامسحوا عنها الرغام فإنها من دواب الجنة. إذن سوى زبلي معناها عن سوى زبلي وبولي ما أحل، هم الأبيات اللي مشيتوا غير أقترح أنه يتم عدو سبعة به اللي قد يعود النص معناه ما هو حتى كبير في بعض الحالات، ما هو ما غير بحوث كبيرة وتحد يقرأ سبعة أبيات، أراهم السبعة إلى وقدموا وعادهم استغناء عن بقيتهم نخلوه لحصة أخرى، وإلا يعود حد يقرأهم طوف. أشكركم، السلام عليكم.